وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ما من أحد إن من أحد إن من أحد يعني ما من أحد ما. إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أغير إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله هذا أصح ما ورد في كسوف فيصلي ركعتين قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة مع الإطالة وكسوف هو تغير وهو الشمس والقمر يعني ذهب ضوءهما أو بعضه هذا الكسوف والله جل وعلا يري عباده العبر عن هذه الآيات لا تجري بطبعها ولا بقدرتها بل مسيرة بأمر الله متى شاء غيرها وكشفها سبحانه وتعالى ليعلم الناس أنه جل وعلا هو قادر مسير لها ولهذا قال لا ينكسر موت أحد من الناس ولا لحياته لأن بعض الناس ظن أنها كسرت موت إبراهيم صادف الخسوف يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في الثدي مات في رضيع فظن بعض الناس أنها كسرت من أجل موته فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يعني علامتان من دلائل قدرته العظيمة وأنه الخلاق العظيم الآية العلامة وأنهما لا ينكسفان ولا يخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فكبروا وادعوا وصلوا وتصدقوا في اللفظ الآخر في حديث موسى فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله واستغفاره ودعائه واستغفاره في اللفظ الآخر فصلوا وادعوا حتى ينكشف عنكم في حديث عائشة هنا أنه صلى ركعتين في قراءتين ركوعين وسجدتين كل قراءة أطول من التي بعدها وكل ركوع أطول من الذي بعدها هذا هو الأفضل والأصح وجاء ثلاث قراءات وثلاث ركوعات في أربع ركوعات وأربع قراءات جاء خمس ولكن أصح وهكذا قال البخاري رحمه الله وغيره ركعتان في قراءتين وركوعين وسجدتين وكل قراءة أطول من التي بعدها وكل ركوع أطول من الذي بعدها نعم اللهم صل على بعض العلماء حمل عنها شاذة ولا وهم بعض الرواة بعض العلماء قال لا بأس بها ولعل الكتب تعدد كثير من العلم قالوا لعل الكتب تعدد في أوقات أخرى ترى من كذا وترى من كذا والمحققون قالوا إن ما تعدد لأنها فيها في كل روايات وما شاء إبراهيم فيكون من روى ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس وهم والصواب الذي اتفق عليه البخاري ومسلم الصحيحين قراءتان وركوعان وسجدتان هذا المتفق على صحته قول جيد قول قوي والأفضل في هذا ما كان في الصحيحين قراءتان وركوعان وسجدتان هذا هو الأفضل وهو الذي رجحه البخاري رحمه الله وجماعة. نعم. العمد على الركوع الأول، العمد على الركوع الأول، لو فات الركوع الأول يقضي الركعة، لأن الركوع الثاني كالتكميل. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال: أما بعد، فإن الشمس والقمر من آيات الله. وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت. حدثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس حاء وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة. حتى رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي: أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديثها بالطاهر. ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. نعم. وانتهى حديثها بالطاهر عند قوله: فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده. وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد المسلم قال: قال الأوزاعي: من آيات الله جل وعلا من العبر، أن الله راه الجنة والنار، قال فيه دلالة على جواز التقدم والتأخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يضيق المسجد يكثر الناس فيتقدم الإمام وهو في الصلاة ليتسع المسجد للناس، أو لأسباب أخرى والتأخر كذلك، وأن هذه الحركات لمصلحة الصلاة لا حرج فيها، لمصلحة الصلاة. وهكذا كنا صلى على المنبر ثم نزل ثم صعد، كل هذا للتعليم. وفيه من الفوائد أن الإمام إذا صلى بالناس كسوف يخطبهم بعد الصلاة، يعظهم ويذكرهم ويبين لهم أحكام الكسوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينذرهم شر المعاصي، شر ما حرم الله، وأن الله أرسل هذه الآيات تخويفا وتحذيرا للعباد من معاصيه جل وعلا. ولهذا قال: فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، فصلوا وادعوا وكبروا وصدقوا، لأن هذه يدفع بها البلاء، التكبير والذكر والاستغفار والصدقة مما يدفع الله به البلاء، وفيه التحذير من أهل الشر، يعني عواقبهم. رأى عمرو بن لحي خزاعي يجر غصبه بالنار، وهو الذي سيب السوائل، وكان تأمر في مكة ودعا إلى الشرك وسيب السوائب، غير دين إبراهيم، ورأى فيها أيضا، رأى في النار سارق الحاج، كان بعض الناس يسرق الحجاج، يمشي بعض محجن معه مشعر يجر ما تيسر من متاعهم سرقة، فإذا فطنوا له قال: ما تعمدت، جره المشعر ما قصدت، ما تعمدت. ورآه يعذر ويحجنه، ورأى امرأة حبست ذرة، رأى تعذب في النار لأن حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركها تأكل من خشاش الأرض، حذرنا الظلم. لكنها ذرة عذبت فيها امرأة، فكيف من حبس المعصومين وآذاهم وظلمهم؟ أو حبس حيوان غير الهرة كالبعير والشاة والدجاجة والحمامة أو لم يثر. المقصود أن الظلم شر، الظلم عاقبة وخيمة، الواجب الحذر من ظلم البهائم ومن باب أولى ظلم المعصوم من المؤمنين. نعم. السلام عليكم. رؤية النبي لابن الحي يعذب في النار مع علم أن التعذيب سيكون بعد القيامة. يريد الله هذا على شيخه يوم القيامة. نعم. يعذب في قبر كذلك في محله. نعم. نعم. نسأل الله العافية. نعم. يقضي الركعة، لما ذكر الركوع الأول يقضي الركعة، إذا سلم الإمام يقوم يقضي الركعة بركوعيها وقراءتيها. نعم. شيخ الله يجزيك، الحيوان إذا كان مؤذيا هل يجوز حبسه حتى يموت؟ لا يقتل، ما يحبس. إذا كان يؤذي هرة ولا كلب يقتل ولا يحبس. نعم. صحة صلاة الزلزلة أو نعم؟ نعم؟ صحة صلاة في الزلزلة عبد الله عنه يعني العباس في جماعة في نظر ما ليس في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بما نعلم. نعم. الإبل والبقر يعني لا تنبع ولا يشرب لبنها لأصنام، سيفها للأصنام. نعم. الذي ثبت عن ابن عباس الصلاة في الزلزلة تسبيح تلحق لها بالكسوف. نعم. وحدثنا محمد بن مران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلنا 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. وهذا هو السنة ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة حتى ينتبه الناس. نعم. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم تكون واحدة بعد الصلاة هذا معروف خطأ واحدة سواء جالس ولا على المرأة. نعم. موعظة تذكير تذكير موعظة. نعم. بعضهم شبه خطبة الجمعة لا لا نسمع ما يعظهم يذكرهم مرة واحدة فقط. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. وحدثنا حاجب بن جهر بالقراءة صلاة الكسوف في الليل أو النهار يجهر بها لأنها صلاة جامعة كجمعة يجهر بالقراءة فيها. نعم. وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن رسول الله كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع 2 ركعتين في 3 ركعات و4 سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن عمره أن يهودية أتت عائشة رضي الله عنها تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. وحدثناه محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذاك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولدونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فرأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا بنور. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يعني أبو اللحية الخزاعي الذي قاد أهل مكة إلى الشرك نسأل الله العافية يجر قصبه في النار وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. وهذا يبين شرعية صلاة الكسوف أنها سنة مؤكدة والقبر وجوب قول قوي للأمر بذلك عليه الصلاة والسلام لأمره بهذا عليه الصلاة والسلام ويبين أن كسوفها وصفهما ليس لموت أحد ولا لحياة أحد ولكن لعظم تذكير الناس وتخويفهم من الله تنبيههم وأن هذا المخلوقين مع عظمتهما بيد الله بقاؤهما وكسوفهما وأن الواجب تعظيم الله وعبادته وتقواه والخوف منه سبحانه وتعالى ولهذا كسفهما إنذارا للعباد وتحذيرا لهم من الركوع إلى الباطل والشغل بالدنيا والغفلة عن الآخرة فإذا وقع ذلك شرع له هذه الصلاة وشرع له مع هذا التكبير والذكر قراءة القرآن والصدقة والعتق طلبة فيما عند الله هذا من الإقامة سبحانه وتعالى. وأصح ما ورد في ذلك ركعتان كل ركعة فيها ركوعان وقراءتان وسجدتان هذا أصح ما ورد في الكسوف ركعتان في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان وكل قراءة أطول من التي بعدها وكل ركوع أطول من الذي بعدها. أما السجدتان فتكون طويلتان السجدتان يطيلهما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سبحوا فيهما ربي أعلى أسمع ربي أعلى ويدعو نعم الله المستعان. والله عنك لا يؤخذ عذاب القبر من آية مكية النار يرمون عليه من أدلة العلماء القبر نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال عائلا بالله ثم جاءه الوحي يعني آية أنه غلو وعشية ما فيه استمرار هذا في وقتين غلو وعشية نعم ثم قد يظن خصوص بآية العود وأنه ليس بعام

جرها مش عاد ما تعمدت، وإن لم يصل له ذهب به صلى الله عليه وسلم. تدافن تدعو في الله أن يسمع فينا لا يفرد الأسماء، أن هذا خاص من صلاة الله من يكفل علم الناس لم يكن أكبر من جانب قد يتبع الله برأي الناس على فإشتر من ذلك العظر والعبرة. نعم لا لا لا دعاء يشتغل الناس بالذكر والدعاء، صلوا بالذكر والدعاء. نعم ذكر الدعاء والتكبير. بارك الله فيك يا شيخ، بعضهم يجعلها صدقتين يفصل بينهم، يعني ما عليه دليل او ما عليه دليل ان النبي خطبه فتره واحده ايضا موعظه عليه الصلاه والسلام. نعم في المصلى وفي كل مكان، في المصلى وفي الطريق وفي البيت ما يلزم. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون، فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية، قالت نعم، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء، قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك، قالت أسمع، فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار، فيقال له نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري سمع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس، واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. صلى الله عليك يسوف هل خطرة بعد على سبيل الاستهلاك إذا صلى يسحب له يخطب الناس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بهذا الأمر العظيم، يخوفهم ويحذرهم ويأمرهم إذا وقع ذلك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على الرأس يسحب له الناس. نعم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسحب له الخروج والصلاة مع الناس صلاة الكسوف، وإن صلوا بوجههم فلا بأس على العموم يعني صلاه بوتيم او المريض او العجز. قوله اباه مالك لا يعرف بذلك مثل ما قال ابو جهل. عليك صحة الاثر عن عمر انه عندما يسال ملك الموت يقول على الناس ما ضبطت، يقول عمر رضي الله عنه بل انتم ما ضبطتم، فيقول عندما عمر رضي الله عنه عندما يسألاني من كان الموت فيقول له ما ربك، فيقول لهما بل أنتم ما ربكم، صحة هذا؟ ما أعرف لا أعرف. قول عروة لا تقول كسرت الشمس ولكن قل خسفت الشمس، لا أقول كل شيء هذا وهذا جاءت النصر بهذا من كسوف من كسوف. نعم لا بأس كان خاشي عليه أمر. نعم هل يبلغ الناس بنداء معين؟ الصلاة في الجامعة في المنار إن كانوا مجتمعين ينبه بعضهم بعض، تكلم في البر أو في قرية صغيرة ينبه، وإن كان عندهم مسجد أو منارة ينبه عليه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع. ما حدث أن قام قياما

والأخرى مثلها. حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي أن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص حاون وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام أن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة بالصلاة جامعة. يعني كسوف الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة يرددوها مرتين ثلاث حتى يبلغ الناس. نعم. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد البلدان إذا كان حصل هذا الشيء الرجال والأطفال يأخذون الدفوف والصفائح يطرقونها ويجيبون في الشوارع وأذن يجيبون كتب لا إله إلا الله. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسبان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. قال هذا لما مات إبراهيم في ذلك اليوم وظن بعض الناس أنها كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فبين صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياة أحد من الناس لا إبراهيم ولا غيره ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده للإنذار والتحذير وأن هذين الكوكبين المنيرين إذا أراد الله كسفهما كسفهما وهكذا إذا أراد الله أن يعاقب أحدا بعد الأمن بالخوف بعد الصحة بالمرض بعد الغنى بالفقر إلى غير هذا الواجب الحذر وأخذ الحيطة والاستقامة على الحق وأن تعلم أن ربك قادر على كل شيء وهو غير أن يعمل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الواجب الحذر من التغير من الخير إلى الشر من الحسنات إلى السيئات من الطاعة إلى المعصية لئلا يغير الله عليك قلبك وعملك لا حول ولا قوة إلا بالله وأملك وغير ذلك. نعم. نعم كلها يدل على واقعة واحدة هذا ظاهر السياقات. نعم. وحدثنا الواقع أنه صلى ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين على أصح الروايات يعني حالها واحدة يوم مات إبراهيم. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن نمير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير ووكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. في رواية ابن العلاء كسفت الشمس وقال يخوف عباده. نعم. نعم. يشير القراءة ثابتة، القراءة ثابتة في كسوف الشمس، يعني كسوف عهد النبي كسوف الشمس والقمر مثل ذلك. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، من قال ينوع في القراءة في الصفة هذه؟ نقول قول قريب ليس ببعيد، قول من قال بجواز الصفات كلها ليس ببعيد، لأن نقول بأن الواقع واحدة فقط ليس عليه إلا واضح، وإن كان أصح إسلام قول بأن صلى الله ركعتين أصح إسلام لأنه متفق على صحته، لكن إذا من نوع فلا حرج، لكن أرفق بالناس ركعتان، أرفق بالناس والأصح قراءتان وركعتان وثنتان أرفق بالناس لأنها صلاة طويلة. نعم. أحسن الله تعالى الفاتحة بعد كل ركوع، إعادة قراءة الفاتحة بعد كل ركوع هل عليه دليل؟ فيما يركع ويرفع يقرأ فاتحة ولا يقرأ؟ ما هو الشيء، لكن هذا الذي عليه العمل، لأن كل قراءة مثل ما تركها مستقلة، فالقراءة مثل ما تركها مستقلة والفاتحة تكرر في الركعات، هذا وجه ما قال العلماء. نعم. هذا في رواية من عباس من أطال يعني عليه الصلاة والسلام، لكن الناس قد لا يتحمل هذا، الإمام يرفق يقرأ ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيهما أمن الناس لا يخفف. نعم. قبل القراءة يقول ربنا ولك الحمد. نعم. كمل ثم يقرأ نعم. نعم نعم لا المأموم يقول ربنا ولك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لما سمع الله فقولوا ربنا ولك، هكذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال سمع الله قولوا ربنا ولك. سوء الخبر في ساعة من تأثره لديه وقام بأيام ينشر في الجرائد مثلا أنه سيكون في الساعة الفلانية، فمثل هذا الأمر هل ينشر بين الناس حتى يكثر المصابين؟ لا ما لها أصل، هذا ما لها أصل، أما الحسابين لا دليل عليه ولا يلتفت إليه، يفضي إلى أن يعملوا به ولو ما رأوا شيء، إن رأوا شيء مثل ما قصر إذا رأيتم ذلك إن رأوا شيء الحمد لله. ما ورد تحديد سورة معينة؟ ما ورد شيء، لا ما تيسر فقعه، ما تيسر. صلى الله عليه وسلم من ترك الفاتحة في الركوع الثاني، من؟ من ترك الفاتحة في الركوع الثاني من الكتب؟ لا، السنة السنة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد إذا قام بعد الركوع الأول يقرأ الفاتحة ثم يقرأ، فلو تركها في الله أعلم، الذي ينبغي أن لا يترك لأنه مثابة ركعة مستقلة لا يخالف الناس، لا يشد تعرفوني لا يشد على الناس، منزلة ركعة مستقلة. نعم. نعم. نعم. لو ترك السهو يسجد السهو ولا أقرب والله أعلم، ولا أقرب والله أقرب من يسجد السهو. نعم. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن ابن العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لا أنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين. عن عبد الرحمن بن سمرة. نعم. قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لا أنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. قام فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا سالم بن نوح أخبرنا الجريري تعنى عبد الرحمن بن سمرة خشى عليه بعض ما وقع النبي شرع في الصلاة من حين وقع الخسوف وصلى صلاة طويلة كما تقدم في الأحاديث الصحيحة وركع ركوعين وقراءتين وسجل سجدتين فلما فرغ تجلت إذا الشمس قد تجلت كنا الدخول في الصلاة والكسوف موجود حديث عبد الرحمن بن سمرة فيه شيء من المخالفة من الأحاديث الصحيحة إلا أن يحمل على وقعة أخرى شرسة على حديث. نعم صحيح. هذا مما يشكل ويظن أن ظاهره نعم. أنه ابتدأ صلاة الكسوف نعم. هذا مما يشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية وجمع الراوي محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة والرواية الأولى محمولة عليه أيضا ليتفق الروايتان ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لأنها صلاة كسوف وهذا لا ضعيف لا أنها صلاة كسوف على كل حال الرواية هذه فيها اشتباه والعمدة على الحاجة الصحيحة المتقدمة نعم سلام الله إليك قوله رافع اليدين هذا محل نظر والظاهر والله أعلم أن هذا بعد الصلاة لأن صلى الله عليه وسلم اشتغل بالصلاة والقراءة فلما سلم تجلت الشمس وعظ الناس وذكر الناس وأمر بالتكبير والذكر تزاول ذكر الله ودعاءه واستغفاره قد يكون رفعها الله في الطريق عندما أو قبل أن يدخل فيها دعاء أو بعد ذلك محتمل يعني رواية عبد الرحمن هذه فيها إشكال وعدم تفصيل نعم على كل حال العمدة على الروايات الصحيحة العمدة على الروايات المفسرة الواضحة نعم قد يكون رفعها لما دعوا في خطبته قد يكون رفعها بعد السلام محتمل رواية عبد الرحمن ما يعمل بها هنا الأمدح على الرواية الصحيحة عائشة بن عباس عبد الله بن عمر وغيره رواية صحيحة واضحة نعم ما هو والله الرواية هذه فيها نظر فيها أشياء نعم نعم ايش في خلاف الاكثر يرون انها لا تصلى والصواب انها تصلى لو كسبت الشمس بعد العصر والصواب انها تصلى لان من ذوات الاسباب اما الفجر فهو محل نظر لان قد ذهب سلطان القمر وجاء النهار فمن صلى فلا حرج خففه قبل صلاه الفجر ومن لم يصلي فلا حرج نعم اما العصر هو وقت الشمس وقت على سلطانها ولو وقت صلى لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الصلاة لأن الرسول قال فإذا رأيتم النار فافزعوا فصلوا ولو بعد العصر نعم لا يصلي قبل الفجر صلي قبل الفجر صلاة خفيفة إذا كسف آخر الليل أو عند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر إن صلى فلا بأس العمومات لكن صلي صلاة خفيفة حتى لا تشغل عن صلاة الفجر. الحج الصحيح واضح في صلاة الكسوف والعمدة، الحج الشاذة ما يعول عليه، هذا يكون التبس عليه الأمر. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا سالم بن نوح أخبرنا الجريري المحدثين في يقول بأرجح الرجح المحفوظ ومقابله الشاذ. يقول ابن الشاعر من هذا العراقي ولو الشذوذ ما يقارب الثقة فيه الملأ. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا سالم بن نوح أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أرتمي بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس، ثم ذكر نحو حديثهما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. السلام عليكم. حكم صلاة الكسوف سنة وأكدة، والقول بالوجوب قول قوي لأن أمر، والقول بالوجوب قول قوي لأن أصل الأوامر الوجوب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو بن المقدام حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة، وفي رواية أبي بكر قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف.